الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول مولانا تبارك وتعالى مع تفسير سورة قاف. وصلنا إلى قول الكريم جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا منهم يا كريم. اللهم اكفنا شر الفتنة في الدين، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا ربنا لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. أيها الأحبة الكرام، مولاكم عز وجل يقول لكم: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، كما قال قتادة والسدي قال: أدنيت وقربت من المتقين. وأزلفت أي قربت، وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا هنالك الآخرين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد إيش معناها؟ يعني يوم القيامة، ليس ببعيد، قريب جدا. غير بعيد يعني هذا الزمان يوم القيامة ليس ببعيد، لأنه آت لا شك فيه وواقع لا محالة، وكل آت قريب، كل آت قريب. كم مرة من عمرك؟ مرة منك 20 عام، 30، 40، 50، كأنها ساعة من نهار. وربنا لما وصف الدنيا بتمامها قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فيا أيها العبد التقي، الله هيأ لك الجنة، هيأها سبحانه، فلا تركن إلى الدنيا، واحذر الشهوات، واحذر الشبهات، واستعن بالله ولا تعجز. ودائما أبدا انظر إلى هذا النعيم المقيم. إذا دعتك نفسك إلى ما حرم الله تعالى عليك ذكرها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قريبة، غدا إن شاء الله تستمتع أعلى أنواع النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. إذا أغواك الشيطان عافانا الله والمسلمين وزين لك الحرام، تذكر نعيم الجنة، وأن الله تعالى هيأها وأزلفت، أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، يعني فرغ ربنا منها سبحانه جل جلاله. هذا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وبعض أهل العلم قالوا قولا، هذا القول الأول ذكرته عليه أكثر أهل العلماء، أكثر أهل العلم، وهو الأصح. بعض السادة العلماء قالوا: وأزلفت الجنة أي زينت في قلوبهم في الحياة الدنيا، فكانت دافعا لهم إلى ترك الحرام وامتثال الأوامر. لا شك هو كذلك، لا شك المؤمن كذلك، والتقي كذلك. ما الذي يدفعه من ضمن المرغبات العظيمة للعمل الصالح؟ أنه يرجو ثواب الله. ومن ضمن يعني المنهيات أو الأمور التي تنهيه عن الوقوع في الحرام خوفه من النار وخوفه من عذاب الله، يعبد ربه جل جلاله رغبا ورهبا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب أي رجاع، رجاع يرجع من المعصية إلى الطاعة، يرجع من الذنب إلى التوبة، يرجع من الإعوجاج إلى الاستقامة، يرجع من البعد عن الله إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده. هذا ما توعدون، هذا ما وعدكم الله سبحانه إياه، هذا ما توعد لكل أواب حفيظ. لكل أواب أي رجاع، وقيل لكل أواب أي مسبح الله كثيرا، يرجع إلى التسبيح مرة بعد مرة مرة بعد مرة. والتسبيح يكثر الذنوب ويثقل الموازين. هذا ما توعدون لكل أواب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني يا أخي ليس لك إلا الله، ارجع إليه. لماذا هذا التمادي في المعاصي؟ ولماذا هذا البعد عن الله؟ ولماذا هذه الغفلة؟ ماذا استفدنا من الغفلة؟ ماذا استفاد أبناء المسلمين عموما من الغفلة؟ ماذا استفادت الأمة من البعد عن الله؟ ففروا إلى الله سبحانه، ففروا إلى الله. هذا ما توعدون، هذا النعيم المقيم، هذا ما توعدون. لكن لمن؟ لكل أواب، لكل رجاع، لكل تائب. ربك يحبك حين تتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه في أرض فلاة فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ وجد راحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فقام وأمسك بزمامه وقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فربك يحبك ويفرح بك أعظم الفرح من فرحك أنت إذا عينت الموت ورجعت إليك الحياة. فيا أخي والله ما أجمل التوبة، وخاصة في هذه الأيام المباركة، أيام ترفع فيها الأعمال إلى رب العالمين جل جلاله، وأيام نحن على مشارف شهر مبارك رمضان. تب إلى الله، استغفر وارجع إليه حتى تكن من آل هذه الآية الكريمة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أما حفيظ ففسرت بأنه حافظ لذنبه، ذاكر له دائما أبدا، يتوب إلى الله تعالى منه، يعني دائما متذكر ذنب وقع فيه من 20 سنة ومن أكثر، وكل ما يذكره أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، كيف عصيت ربي؟ يذكر ذنوبه. لكل أواب حفيظ. وأيضا فسر الحفيظ بأنه هو الحافظ لأمر ربه يؤديه، مش أمر ربنا ولا على بال الخلق. فسر الحفيظ أيضا بأنه حفيظ لوديعة الله التي عنده. لكل أواب حفيظ. هذه الجنة يا عباد الله، تعالوا بنا نحقق أو نحاول أن نحقق هذا الشرط العظيم، ألا وهو أواب حفيظ. الحفيظ معنى الحفظ، حقيقة الحفظ صيانة المحفوظ من الضياع والأذى، صيانة المحفوظ من الضياع والأذى. وهذا المعنى بالنسبة إلى الله مستحيل، والمراد حفظ دين الله تعالى، حفظ دين الله عز وجل. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني احفظ كما ستسمع الآن، احفظ عقيدتك وأوامر ربك، واحفظ حدوده ونواهيه، واحفظ الآداب التي أدبك بها. فالدين عقائد وحدود وحقوق وأوامر ونواهي وآداب. فمن حفظ العقائد فلم يغيرها، ليس كشياطين اليوم الذين لا ينفك لسانهم عن الكلام عن تجديد الدين، تجديد الدين، وكأن الدين اندرس ويريدون أن يجددوه. سبحان الله العظيم. الدين الإسلام في غنى عن أن يأتي سفيه ينادي بتجديد الدين، تجديد الخطاب الديني. هؤلاء شياطين، إنما يريدون بذلك محو الشريعة وطمس معالمها. فالعقيدة، فالشريعة الدين العظيم الإسلام عقيدة، فمن حفظ عقيدته ولم يغيرها وحفظ حدود الله لم يتجاوزها، وحفظ حقوق ربه وكذلك حقوق العباد لم يفرط فيها، وحفظ الأوامر بالامتثال، وحفظ المناهي بالاجتناب، وحفظ الآداب الأخلاق الفاضلة بالتحلي بها، فقد حفظ دين الله جل جلاله، وهو من الحافظين لحدود ربه الذين مدحهم الله بهذه الآية الجليلة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تعالوا معنا يا الأحبة الكرام ننظر في أنواع أو صور من حفظ هذا الدين الكريم حتى نحقق لكل أواب حفيظ. أول هذه الصور أعظمها حفظ التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فاحفظ توحيدك ولا تشرك بالله شيئا، لا كبير ولا صغير ولا ظاهر ولا خفي. ثم كذلك تحفظ الطهارة. مفتاح الصلاة الطهور، الطهور مفتاح الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا من أعظم ما يجب علينا أن نحافظ عليه الصلاة. قال مولانا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. للأسف أكثر المسلمين لا يصلون. مسلمون مؤمنون يعرفون ربهم ويؤمنون بالجنة والنار، لكن كثير منهم لا يصلون. إي والله. والله تعالى يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكذلك مما يجب علينا حفظه حتى نحقق هذه الآية الجميلة: حفظ الأيمان. واحفظوا أيمانكم. وذكرنا قبل ذلك حفظ اليمين أولا بعدم الحلف: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ثانيا: إذا حلفت لا تحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. ثالثا: إذا حلفت أن على خير أن تستمر عليه، وأما إذا حلفت على غير خير ورأيت الخير في غيرها فكفر عن يمينك وافعل الخير. وأيضا مما يجب على العبد حفظه حتى يكون من أهل هذه الآية: حفظ الجوارح، حفظ الرأس والعين والأذن واللسان والبطن والفرج، يحفظ جوارحه. وذلك لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، قال: استحيوا من الله حق الحياء صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: كيف نستحي من الله حق الحياء يا رسول الله؟ قال: الاستحياء من الله حق الحياء، اسمع، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. تحفظ الرأس وما وعى، هذه الرأس يدخل فيها العين لا تنظر إلى حرام، الأذن لا تسمع ما حرم الله، شليلنا نهارنا مع الموسيقى والأغاني، ونسأل الله أن يربط على قلوب الإيمان. وبالأمس نقول أغاني حرام واليوم نقول حلال، لا، خليك على مبدأ واحد، على ما يرضي ربك. وإياك والفتاوى الشاذة، عليك بأن تأخذ دينك من العلماء الكبار المشهود لهم بالأمانة والديانة. نسأل الله السلامة والستر يا رب العالمين. كذلك قوله: وتحفظ البطن وما حوى، البطن لا تدخل فيها حراما، ابعد عن الربا، إياك والغش في البيع والشراء، إياك وأكل مال الصغار، إياك وأكل مال الأيتام. أن تحفظ البطن وما حوى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. نعوذ بالله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين. وكذلك يا أحبة الكرام حفظ الفرج خاصة واللسان، جاء في أحاديث ثابتة صحيحة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. سبحان الله العظيم، الذي يمسك لسانه ويحفظ فرجه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. كف لسانك، وإن لمؤاخذون من يتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائل ألسنتهم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من النار. وربنا تعالى يقول والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن عظيم حفظ الدين نسأل الله أن يعيننا عليه وألا يحرمنا إياه، نشر الدين. أنت يمكن أن تنشر الدين، أنا أنشر الدين، أنت تنشر الدين، كل إنسان الآن يمكن. يا أخي مكنك الله وأكرمك بما لم يكرم به أباك من قبل. هذا التليفون الذي في يدك هو نعمة عظيمة ونقمة وبلية عظيمة. إي والله، يعني يمكن لك أن تدعو ودعوتك تنتشر في العالم بهذا التليفون، ويمكن لآخر أن يصير من أفسق الفاسقين بسبب هذا التليفون. يمكن تأخذ يكون لك منهج في الدعوة إلى الله، تنشر آية، تنشر حديث، تنشر أخلاق الرسول، تنشر بعض أقواله الكريمة المباركة، بعض آدابه وما شابه هذا، تنشر أحاديث التوحيد وهكذا. استغل ما أنعم الله به عليك. أنت عندك لغة مثلا إنجليزية، بعض إخواني الكرام مهندس ربنا يجزيه خير ويجزيكم جميعا، كل يوم حديث واحد فقط يكتبه باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وينشره، هذا ممتاز رائع جدا. فنشر الدين أصولا وفروعا وتعلمه وتعليمه هذا من عظيم حفظ الدين. يعني ما نتعاون عليه سويا في هذه الدروس ونجلس فيه سويا معا، نتعلم أحيانا عقيدة، أحيانا تفسير وما شابه هذا، أحيانا فقه الصيام، لا شك أن هذا من عظيم ما نتقرب به إلى الله عز وجل، بل لعله أرجى أعمالنا عند الله لو قبلها الله سبحانه، ونسأله القبول، ورجاؤنا وأملنا فيه أن يقبل سبحانه وبحمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها. نظر الله امرأ، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة. وكذلك حفظ الدين بالذود عنه ورد الشبهات. ما الجزاء؟ ما جزاؤك لو حفظت دين الله، حفظت دينك، عقيدتك، حفظت الصلاة، حفظت جوارحك، حفظت الأوامر فعلتها، حفظت نواهي الله اجتنبتها، الحدود وقفت عنها، ما الجزاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يحفظك. ولذلك هذا، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وكما قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وحفظ الله للعبد عظيم، لا يخطر لك على بال هذا الكرم وهذا الفيض من رب العالمين عندما يحفظك الله سبحانه، يحفظك في نفسك جزاء لك لأنك حفظت دينه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى، فإذا جاء القدر خلوا عنه. فمن حفظ ربه، عفوا، حفظه الله تعالى، ومن حفظ الله له أن يحفظك الله جل جلاله من جوانبك الست، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو الله تعالى قائلا: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان علي رضي الله عنه يقول: إن مع كل رجل مسلم ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلي بينه وبينه، وإن القدر وإن الأجل جنة حصينة، جنة حصينة. ثم من عظيم مكافات الله للعبد الذي يحفظ دينه، يحفظ رب العزة جل جلاله عليه بدنه وصحته وعافيته. إي والله، وكم رأينا آباء كرام لنا ما عرفوا الزنا ولا عرفوا شرب الخمر، ولكنهم كانوا على الفطرة، ما زالوا ممتعين بعافيتهم وقد بلغوا من الكبر عتيا. ورأينا عافانا الله والمسلمين أناس أخر يعني مشوا في طريق الحرام من شرب خمر وزنا وغير ذلك، وإذا بهم يعني في ريعان شبابهم وليس عندهم من القوة مثل ما عند هؤلاء الكرام الذين حفظوا دينهم وحفظوا ربهم فحفظهم الله سبحانه جل جلاله. قال أهل العلم: جاوز الحسن البصري والإمام البغوي والجويني، كل واحد من هؤلاء جاوز 100 عام وهم ممتعون بالقوة والعافية. سبحان الله العظيم وكمال العقل. نسأل الله أن يثبتنا على دينه ويحفظ علينا نعمة يا رب العالمين. والإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري الشافعي كان في سفينة مع بعض الشباب، فلما دنوا من الشاطئ قفز وثب وثبة عظيمة ما استطاع الشباب أن يفعلوا مثله، فقالوا: كيف وثبت هذه الوثبة الشديدة ونحن شبان وما استطعنا أن نفعل ذلك؟ فقال: يا أبنائي، هذه أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظ الله علينا في الكبر. إي والله، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك الله تعالى. ومن عظيم حفظ الله تعالى لك أن يحفظ لك ذريتك، هو الذي يحفظ، أنت لا يمكن لك أن تحفظه. والله لو أنك قائم على رأس الواحد منهم 24 ساعة والله لا يمكن لك أن تحفظ ابنك، الله جل جلاله هو الذي يحفظهم لك مكافأة وجزاء لصلاحك أنت، وكرامة من الله لصلاح الوالدين. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا حفظ الله نعمة عليهم ببركة صلاح الآباء. قال الحافظ ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح، على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا. كان سعيد المسيب ماذا يقول؟ يقول لابني: والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. سبحان الله العظيم، وناس عندهم فهم وعندهم دين وعندهم يعني شريعة يمشون عليها رحمة الله تعالى عليه. قال عمر بن عبد العزيز: وما أجمل ما قال، وسبحان الذي ينطق بهذا الكلام وكأنهم يلخصون حياته، رحمة الله عليه. قال: ما من مؤمن صالح يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه، يعني أولاده وأولاد أولاده. والله حفظ الله أولاد أمير من عمر لما مات رضي الله عنهم، ما ورثوا شيئا، ولما حضرته الوفاة دخل عليهم خاله وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وتموت الآن وأولادك لا ما تترك لهم شيئا، أوصي لهم بشيء قبل أن تلقى الله. فقال: أدخلهم علي. فلما دخلوا قال: يا أبنائي، إني خيرت بين أن تغتنوا ويذهب بي إلى النار، نسأل الله العافية، وبين أن تصيروا فقراء والله يتولاني فيكم، والله يتولاني فيكم. قالوا: الله ولينا وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا يكفينا. قالوا: والله أصبح الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز جيشا بأكمله لوحده، الواحد أفاض الله عليهم ببركاته ووسع أرزاقهم مع الدين المتين، وهذا هو الأهم، هذا الأهم، لأن الدنيا كلها مفائش تساوي لو خسر المرء دينه، وأبناء الملوك قبله والله رأوهم يشحتون ويمدون أيديهم يسألون الناس، يتكففون الناس أمام المساجد. هذا جزاء الظلم والظالمين. فما أعظم وأبرك هذه الكلمة من أمير من عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن صالح يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، وقد يتعدى الحفظ كما قال أهل العلم إلى جيرانه، تلاقيهم محفوظين محفوظين ببركة فلان الصالح الذي بجواره. أي والله. ومن جميل ما يذكر قول ابن المبارك، عبد الله بن المبارك: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، الحي الذي حوله كله والحي الذي بجواره كذلك، الله يحفظهم ببركة الرجل الصالح. وهم يذكر أن بعض الصالحين كان له بيت وأراد أن يبيعه، عفوا كان له جار والجار أراد أن يبيع البيت، فعرضه قالوا بكم تبيع؟ قال ب6000. قال يا رجل 6000؟ البيت لا يسوي إلا 3000. قال لا، بيتي أبيع ب3000 ثمن البيت و3000 من أجل جيرة فلان العالم الرباني الذي جاورناه مدة طويلة من الزمن وانتفعنا بعلمه. فلما علم هذا العالم هذا الكلام العظيم أرسل إليه ب6000 وقال: هذه 6000 لحسن جيرتك وما أنصفناك، ولا تبع بيتك، خليك في البيت لا تبعه. كذلك يا أحبة الكرام، من حفظ الله عز وجل لك، إذا حفظت الله يحفظ لك مالك. وكم من أناس يعني يمر بمحن وفتن، ولكنه بسبب يعني توكله على الله واعتماده، الله سبحانه يحفظ له هذا المال، وإن غاب عنه مدة من الزمن، أو بعض من يعني عافانا الله إياكم ينصبون على عباد الله ويحتالون، لكن رب العالمين يحفظ له ماله، خاصة إذا كان العبد متوكلا على ربه ومعتمدا عليه ولاجئا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: كانت امرأة من بني إسرائيل خرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزة، عنزا وصيصتها، الصيصة هي المغزل التي تغزل به، وكانت تنسج بهذه الصيصة، ففقدت عنزا من عنزها وصيصتها، فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني فقدت عنزا من عنزي وعنزا من غنمي وصيصتي، وإني أنشلك عنزي وصيصتي. قال صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها معها وصيصتها ومثلها معها، عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، ومن عظيم الحفظ أن يحفظ الله علينا ديننا ويتوفانا مسلمين: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال ابن رجب رحمه الله: فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كاره لها، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال ابن عباس في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المرء والمعصية التي تجر إلى النار. من كرم الله ومن فضل الله سبحانه جل جلاله على العبد. إذن أيها الحبيب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب أي خاف الله ولم ير الله، وخشى الرحمن بالغيب أي خاف الله وخشاه عندما يكون وحده بعيد عن أعين الناس، إذا أغلق الستور وأغلق الأبواب وليس معه أحد ولا أحد يعتب عليه، يمكن أن يقع في معصية الله لكن نفسه تدفعه إلى المعصية ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أخاف الله رب العالمين. من خاف أدلج، الذي يخاف الله يفر ويمشي سريعا إلى الله ولا يركن إلى ما حرم الله سبحانه عليه. ولذلك الخوف من الله دافع عظيم لترك الحرام. ألم تر إلى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة في من كان قبلكم أواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال الله تعالى، قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران إلى أن أمسك بالإناء إلى أن طلع الفجر فشرب الوالدان، والآخر استأجر أجير وترك ولم يأخذ حقه فثمر له أجر سنين طويلة، جاء بعد مدة وصار له من أجله وادي مليء بالبقر والغنم والإبل والعبيد يعملون فيها فأخذ كله. والثالث هم بالفاحشة فذكر بقول اتق الله فترك لله تعالى وترك المال الذي أعطاه. فمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا بفضل الله تعالى، هذا الذي له عند الله الخير العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي قلب سليم خاضع لربي ومولاه. ادخلوها بسلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ادخلوها فقد سلمتم من الشرور كلها، ادخلوها بسلام تسلم عليكم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم بلا حساب ولا عذاب. سلام قولا من رب الرحيم الجليل العظيم، ربك يسلم عليك، سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم فيها سلام. أي أخ من إخوانك الكرام في الجنة تراه يسلم عليك تسلم عليه، فنسأل الله من فضله يا رب العالمين. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. يا سلام، ما أطيب هذا اليوم. نحن يا إخواني هنا في أيام ضيق وتعب، والله لو أنك أغنى الأغنياء، ولو أنك والله أكثر الناس مالا، ولو أنك تملك الدنيا كلها، والله لو أنك قدر وأن الواحد منا ملك يملك الدنيا كلها، والله في سجن، والله في سجن يا أخي. أقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا 10 مرات، آخر إنسان يدخل الجنة، على ماذا يبكي المرء منا على هذه الدنيا وعلى أي شيء ومن أجل أي شيء يظلم من أجل أن يحوز بعض حطام هذه الدنيا الزائل؟ لا تهتم بشيء يفوتك ولا تأسع لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالله جل جلاله يقول ذلك يوم الخلود، كما في الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون يعني يرفعون رؤوسهم يقولون نعم هو الموت. ثم يقول يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون أي يرفعون رؤوسهم ينظرون يقول نعم هو الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. بالله عليك تخيل تسمع هذا النداء لك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل هذا النداء المبارك في جنتك يا رب. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ما فيش موت خلاص، الموت اللي انت كنت خايف منه وكانت صحتك بتتعب وكنت عندما تكبر في السن ويتقدم بك السن تتوقع الموت في كل لحظة، لا أنت آمن الآن، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. خلود بلا موت، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون، ما تشتهي الأنفس، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون، ما لذ وطاب مما اشتهت الأنفس وخطر على البال، لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد من النعيم زيادة على ذلك، وأيضا ولدينا مزيد أي أن هذا المزيد هو النظر إلى وجه مولانا عز وجل تبارك وتعالى، فسره بذلك علي وأنس رضي الله عنه. ولدينا مزيد، وهذه الآية يستدل بها على النظر إلى الله، نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة، هذا أعلى النعيم، أعلى نعيم أهل الجنة، فإن نعم الله على عباده لا تحصى، وخص سبحانه المؤمنين بالمزيد، بمزيد من الإنعام والإكرام، فلذلك قال ولدينا مزيد. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه الله نظرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وهي الزيادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي الصحيحين أيضا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. وأيضا قوله الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم في جنة عدن إلا حجاب، إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله تبارك وتعالى. فنسأل الله المزيد من فضله، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم. قال الله تعالى ولدينا مزيد، وإن من المزيد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، ها نفسه يعني كعلى عادة الدنيا المرأة تحمل، وقال إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، الحمل والوضع وأن يسنن يولد في ساعة واحدة. والحثرة والترمذي وابن ماجة وصحاول علامة الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وأيضا قال ابن معدان قال ساق بسنده عن كثير بن مرة قال إن من المزيد أن تمر السحابة على أهل الجنة فتقول يا أهل الجنة ماذا تريدون أمطره عليكم، نفسكم في إيه أمطر عليكم من هذه السحابة؟ فقال كثير بن مرة لو أشهدني الله ذلك لأقول أمطري علينا جواري مزينات حور عين، أمطر علينا حور عين حتى نستمتع بكرامة الله. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك المزيد يا رب العرش العظيم، ونسألك الثبات على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واختم لنا بخير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.